هنا القاهرة. النهاردة ورد من المستمع حسن عثمان محمود المقيم في قرية البراجيل مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بسنترال البراجيل. بيقول فيها: عندنا حضرات المحترمين في سنترال البراجيل الإدارة المسؤولة ما هياش مسؤولة، مكبرين دماغهم ولا بيحلوا ولا بيربطوا. حرارة التليفونات في البراجيل كلها اللي سكانها فوق 53,000 نسمة، كل تليفوناتنا جثة هامدة بدون حرارة من 40 يوم بالتمام والكمال. وأول ما الحرارة اختفت رحنا للمسؤولين في سنترال البراجيل وسألناهم: الحرارة راحت فين يا حضرات؟ يعني أكون راحت فين يعني؟ أكيد في مشوار وراجع على طول. مشوار إيه يا سعادة البيع؟ يا سيدي بهزر معاك، بهزر. كل ما في الموضوع إن إحنا بنعمل صيانة شاملة يعني، وبعد ما تخلص الصيانة بعون الله الحرارة هترجع. والله لو الموضوع موضوع صيانة يبقى كلها يومين ثلاثة بالكتير وراجعة، نتحمل يا بيه. الله ينور عليك، أنا يعجبني الناس اللي فاهمة دي، بتريح لي دماغي والله، هتلاقيها مظبوطة يا إبراهيم. واستنينا يا حضرات يومين وتلاتة وأسبوع والحرارة برضو ما جاتش، وطبعا روحنا سألنا حضرته. لا لسه محترم، لسه والله. أنا مش عارف أنتم مستعجلين على الحرارة كده ليه، وفي حد بيستخدم التليفون الأرضي دلوقتي؟ ما أنتم معاكم موبايلات يا محترم. لا حضرتك فاهم غلط يا سعادة البيه. ايه فاهم غلط دي بقى؟ لا أنا عمر ما حد قال لي الجملة دي، لعلم حضرتك أنا دايما فاهم صح، ومع ذلك فاهمنا أنت يا سيد ومنك نستفيد. يا سعادة البيه إحنا مش محتاجين الحرارة عشان نتكلم في التلفون الأرضي. أمال إيه هتطبخوا عليها؟ لا يا فندم، إحنا محتاجينها عشان النت يشتغل والعيال يعرفوا يذاكروا. آه أمال العيال بيذاكروا على النت؟ آه كده فهمت حضرتك. آه الله يرحم لمبة الجهاز نمرة 10. عموما يا محترم أنتوا تكتبوا طلب وتختاروا مجموعة منكم توقع على الطلب ده وتقدموه، وإن شاء الله خير. هاتلي سندوتش فول يا إبراهيم. وكتبنا الطلب يا حضرات وقدمناه لحضرته، وانتظرنا أنهم يحلولنا المشكلة ويرجعولنا الحرارة، لكن ما حصلش. وكل ما نروح لحضرته نسأله ويقول لنا: لسه يا حضرات، لسه لسه والله. وإحنا بقالنا 40 يوم على الحال ده، عشان كده جيت لكم، وأملي في ربنا ثم في حضراتكم تحلوها أنتوا بقى. مش لها حل برضو ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.